أعطيناك الكوثر وسوف يعطيك تمليك الإيتاء لا يستل التمليك أنت يعني ما تنزع منه ما ترهم تعطي وتنزع منه يؤتي الملك من يشاء وينزع وينزع الإيتاء ممكن تنزع قال يعطي الملك من لا تمليك ذاك الله أنت يعطي الله. تمليك الإعطاء هو تمليك ما ينزع لا يمنع لا ينزع بينما ذاك الإيتاء لا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ليس يعني الإعطاء غير لها الإعطاء لك أن تعطي منه هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب لا يمكن الله أكبر يعني إذن هنالك لا توجد حدود لكن هنالك فوارق دليلية بين استخدام الكلمات بعضها وبعض طبعا كيف يعني هذا كيف يصير هذا تكريم ما زلت أسأل أبو لهب كان يفهم هذا الكلام كيف لا يفهم ففيما كان يكابر يا سيدي يفهم أكثر الناس يعني سواء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك يعني هم من قرارة أنفسهم مقتنعون بأن هذا كلام الرب نعم كلام الله سبحانه وتعالى نعم كان ليس كلام بشر يذهبون يستمعون إليه وإذ هم نجوى نعم. ولقد نعلم هو يعلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون